والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد عرفنا أن الاسم المعرب يرد عليه من أنواع الإعراب ثلاثة أنواع، هي الرفع والنصب والجر. فيرفع الاسم إذا وقع فاعلا أو نائب فاعل، وذلك في الجملة الفعلية. والفاعل قد يكون اسما ظاهرا أي ليس ضميرا، مثل خلق الله السماوات والأرض، وقد يكون ضميرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال ربك، يبقى ربك اسم ظاهر، قلنا يبقى ضمير العظمة لله تبارك وتعالى هو الفاعل، في نائب الفاعل كذلك. إذا زلزلت الأرض فالأرض نائب فاعل ظاهر، وتقول أكرمت فتكون التاء نائب فاعل ضمير، أو أكرمنا أو أفهمنا، بعد أن تفهموا تقولون أفهمنا الدرس، أفهمنا يعني فهمنا من شرح أو من علم. فالفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية. الجملة الاسمية فيها مرفوعان هما المبتدأ والخبر. المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا، قد يكون اسما صريحا، المبتدأ لابد أن يكون اسما، قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. ما معنى مؤول؟ يعني أن مع الفعل، وأن تصوموا خير لكم، خير خبر، فأين المبتدأ؟ المصدر المؤول من أن مع تصوموا، وأن تصوموا أي صومكم. وعرفنا أن كل أن مع الفعل تؤول بمصدر، ومن أمثال العرب تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. نعم، تسمع بالمعيدي، واحد كان اسمه المعيدي، سمع الناس عنه فكان ما جاءهم عنه يشير إلى أنه ذو وجاهة وذو هيئة، فلما رأوه وجدوا قزما صغيرا فقالوا هذا المثل، تسمع بالمعايدي خير من أن تراه. يعني إذا كان هناك أمر مخبره خير من مظهره يقال فيه هذا المثل، يقال فيه إيه؟ هذا المثل، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، بأن محذوفة، محذوفة أن المقدرة اللي هي مضمرة يعني بعد الحروف التي عرفناها. المثل روي برفع تسمع وبنصبه، تسمع وتسمع، فالمبتدأ قد يكون اسما صريحا، الله ربنا، محمد نبينا، العلم نافع، الطلاب في الحلقة، الطلاب فاهمون، الكتاب مغلق، الكتاب مفتوح، وهكذا. مبتدأ اسم صريح وخبر، وقد يكون المبتدأ اسما مؤولا من أن مع الفعل، فلما تقرأ وأن تصوموا خير لكم تعرف أن خير خبر عن المبتدأ الذي هو مصدر مؤول من أن مع الفعل، وأن تصوموا يعني صومكم، فكل أن مع الفعل مؤولة بمصدر، ومن هنا سميت بأن المصدرية، سميت بأن إيه؟ المصدرية. أعجبني أن تفهموا، أعجبني فهمكم، الفاعل هو المصدر المؤول من أن مع الفعل. وقلنا إن الخبر له خمسة أنواع على التفصيل: مفرد، وجملة اسمية، وجملة فعلية، وظرف، وجار ومجرور. بالإجمال ثلاثة أنواع: مفرد، وجملة، وشبه جملة. المفرد، معنى كلمة مفرد في الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. الطالب فاهم، فاهم خبر مفرد. الطالبان فاهمان، فاهمان خبر مفرد. الطلاب فاهمون، فاهمون خبر مفرد، لأن معنى الإفراد في الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. والجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. إذا وقع الخبر جملة اسمية معنى ذلك أنها مكونة من مبتدأ وخبر. يبقى إذن حينما يكون الخبر جملة اسمية يكون معنا مبتدأان، يكون معنا إيه؟ مبتدأ أول ومبتدأ ثاني وخبر للمبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره تكون هي جملة الخبر. ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، وقلنا المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. ذلك مبتدأ ثاني، اسم إشارة مبني في محل رفع. خير خبر ذلك أو خبر المبتدأ الثاني، وجملة ذلك خير في محل رفع خبر عن لباس التقوى أو عن المبتدأ الأول. الحاقة، ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ، وما مبتدأ ثاني، والحاقة خبر ما، وجملة ما الحاقة في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول. الله فضله واسع، الله فضله واسع، يبقى جملة فضله واسع جملة اسمية في محل رفع خبر. الجملة الفعلية يعني بعد المبتدأ ستجد فعلا، ما دمت وجدت بعد المبتدأ فعلا فهذا الفعل لابد أن يكون له فاعل ولو كان ضميرا مستترا، وتكون جملة الفعل مع الفاعل هي الخبر. طبعا حينما تجد فعلا بعد المبتدأ غالبا ما سيكون هذا الفعل فعل هذا المبتدأ. يعني زيد فهم، الطالب حضر. إياك أن تجعل الطالب فاعل حضر، لا، لأننا قلنا في الفاعل من أحكام الفاعل وجوب تأخيره عن فعله، وعرفه المؤلف بقوله هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يبقى الفعل الذي بعد الاسم ليس الاسم المتقدم فاعلا له، هو فاعل في المعنى. يعني زيد فهم، زيد فاعل في المعنى، لكن في الإعراب أقول مبتدأ، ما دام الاسم تقدم على الفعل لا يعرب فاعلا، إنما يعرب إيه؟ مبتدأ. ويعرب الفعل ويكون فاعله ضميرا يرجع إلى هذا المبتدأ. وربك يخلق، يبقى رب مبتدأ والكاف مضاف إليه، ويخلق فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وفاعل يخلق ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى رب. وجملة يخلق، يخلق هذه صارت جملة، لماذا؟ لأنه فعل وفاعل. طبعا ما يشاء ده المفعول به، ما يشاء يعني احنا قلنا ان الجملة الفعلية ركناها هما ايه؟ الفعل والفاعل، المفعول والظرف وهذه متعلقات زائدة، انما كل جملة لها ركنان. الجملة الاسمية ركناها المبتدأ والخبر، الجملة الفعلية ركناها الفعل والفاعل او الفعل ونائب الفاعل. ما الفرق في المعنى بين قولنا فهم الطالب والطالب فهم؟ الجملة الفعلية تفيد عدم الثبوت، والجملة الاسمية تفيد الثبوت. يعني علم الطالب او علم زيد علم شيئا، وفهم الطالب يعني فهم مسألة او فهم الان. اما حينما اعبر بالجملة الاسمية فاكون قد اثبتت هذا المعنى على سبيل الدوام، فهم الطالب يعني فهم مرة وقد لا يفهم مرة، إنما الطالب فهم صار الفهم أمرا ثابتا دائما لازما. ومن هنا كانت تحية إبراهيم التي حيا بها الملائكة أحسن. لماذا منصوبة؟ بارك الله فيك. كانت تحية إبراهيم أحسن من تحية الملائكة، والله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لأن الملائكة قالوا سلاما فقال إبراهيم سلام، فممكن برضو يقول سلاما، فسلاما المنصوبة دلت على أن قبلها فعل نسلم سلاما، وسلام بالرفع دلت على أنها مبتدأ وله خبر، سلام عليكم. والجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام، فكأن تحية إبراهيم بثبوت السلام ودوامه على الملائكة، في حين أنهم سلموا بالفعل فكأنهم قالوا نسلم عليك سلاما أي نسلم الآن فقط. فقال سلام عليكم يعني الآن وبعد الآن، أمر ثابت. الخبر الشبه الجملة الظرف مثل الطلاب أمام الشيخ، الطلاب مبتدأ وأمام ظرف منصوب على الظرفية، وأمام مضاف والشيخ مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر، أو تقول متعلق بمحذوف خبر. وأصل الكلام الطلاب كائنون أو مستقرون. وفي القرآن الكريم والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم، الركب مبتدأ وأسفل ظرف مكان منصوب على الظرفين متعلق بمحذوف خبر، أي والركب مستقر أسفل منكم، أو كائن أسفل منكم، أو نازل أسفل. يعني هات أي متعلق يصح به المعنى ويتم به المعنى. في الجار والمجرور المصلون في المسجد والطلاب في المعهد، يبقى في المعهد أو في المسجد هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف والخبر، كائنون مستقرون موجودون. بعد أن عرفنا هذه الأنواع الأربعة من مرفوعات الأسماء، ألا وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، الجملة الاسمية قد يدخل عليها ناسخ، قد يدخل عليها ناسخ، فإذا دخل عليها ناسخ فالناسخ الذي يدخل على الجملة الفعلية ثلاثة أنواع: ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وناسخ ينصب المبتدأ وينصب الخبر. طبعا الناسخ الذي سينصب المبتدأ وينصب الخبر لن يكون معه نوع جديد من مرفوعات الأسماء، لأن معه منصوبان. إذن الناسخ الذي سيرفع المبتدأ يبقى يرفع المبتدأ على أنه مبتدأ أم على أنه اسم لذلك الناسخ؟ على أنه اسم لذلك الناسخ. يبقى ما هو الناسخ الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر؟ كان وأخواته. يبقى المرفوع مع كان هو اسمها، هو وهذا هو النوع الخامس من مرفوعات الأسماء، اسم كان وأخواتها، وكان ربك قديرا. أصل الجملة ربك قدير، فدخلت كان فجعلت المبتدأ مرفوعا على أنه اسمها والخبر منصوبا على أنه خبرها. يبقى النوع الخامس من مرفوعات الأسماء هو اسم كان وأخواتها، لم نجعله من الفاعل، لم ندخله مع الفاعل ولم ندخله مع المبتدأ، فهو نوع جديد. لماذا لم ندخله مع الفاعل؟ مع أنه اسم مرفوع مسبوق بفعل، لماذا لم نجعله فاعلا؟ لا قبله فعل، كان وأصبح وأضحى. لم نجعله فاعلا لأن الفعل الذي سبقه ليس فعله، ليس كان الطالب فاهما، هي كان هذه الطالب اللي عملها يعني فهم الطالب، حضر الطالب، قرأ الطالب، قرأ ده فعل الطالب أم لا؟ إنما كان الطالب، كان ليس فعل الطالب. يبقى اسم كان وأخواتها من مرفوعات الأسماء، وهو نوع جديد ليس فاعلا وليس مبتدأ. طب ليس مبتدأ لماذا؟ لأنه لم يبتدأ به الكلام وسبقه، وإحنا قلنا المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، وهذا اسم سبقه عامل لفظي وهو الفعل. كان وأخواتها أي ونظائرها في العمل. كلمة أخوات هنا بمعنى نظائر. كان وأخواتها 13 فعلا، 13 فعلا. 8 تعمل بلا شرط، وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمس وبات وصار وليس. هات كان أم الباب، كان هذه إيه؟ أم هذا الباب. وابدأ من الصباح لتأتي بالأفعال الدالة على التوقيت، على الوقت. أصبح، بعد أصبح إيه؟ أضحى. أضحى ده أنت معاك اليوم طويل، من أصبح الأمس على طول. أصبح أضحى. النهار كله ظل. آخر اليوم أمس. الليل بات. يبقى كان وخمسة أفعال تدل على الوقت، أصبح، أضحى، ظل، أمس، بات. وصار التي تدل على التحويل، صار الغلام رجلا، أو صار الدقيق خبزا. وليس الدالة على النفي، وإيه؟ وليس الدالة على النفي. هذه الأفعال الثمانية تعمل بلا شرط. كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ليس، تعمل بلا شرط. يعني إيه بلا شرط؟ يعني جاءت مثبتة عملت. وكان ربك قديرا، جاءت منفية عملت. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. يبقى معنى أنها تعمل بلا شرط يعني تعمل مثبتة ومنفية، دخلت عليها ما لم تدخل، تعمل في كل أحواله. وأربعة أفعال تعمل بشرط، هي زال وفاتئ وبارح وانفك. زال وفاتئ وبارح وانفك، هذه الأربعة تعمل بشرط أن يسبقها نفي أو شبه نفي. يعني زال نقول ما زال، لا يزال، شبه النفي يشمل النهي والاستفهام. لماذا اشترط العرب لهذه الأفعال الأربعة أن تسبق بنفي أو شبه نفي؟ ولا يزالون مختلفين. واو الجماعة اسم يزال ومختلفين خبر يزال منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. يبقى الناس مختلفون أم ليسوا مختلفين؟ يبقى الناس مختلفون. ما زال، ما اسمه؟ ما زال محمد يطلب العلم. يبقى بيطلب العلم ولا انتهى؟ بيطلب العلم. هذه الأفعال الأربعة يا أيها الكرام أصل وضعها تفيد النفي. أصل وضعها إيه؟ تفيد يعني زال، يعني انتفى. فإذا دخل عليها النفي أفادت الإثبات. لماذا؟ لأن نفي النفي إثبات. فلما تنفي المنفي يبقى أثبته. فهذه الأفعال لكي تكون من باب كان وتعمل عمل كان لابد أن تكون، أن يكون معناها مثبتا دالا على الاستمرار، حتى إنهم يسمونها بأفعال الاستمرار، يعني الحدث مستمر. إذن ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. زالتا، زال هذه ليست من أخوات كان لأنها لم يسبقها لا نفي ولا شبه نفي، كأن الله عز وجل يقول السماء والأرض تزول وتنحي إذا أمسكهما غير الله. فالسماء قائمة والأرض موجودة وقائمة لأن الله يمسكهما. لما تقول مثلا زال النهار يعني مضى وانتهى، زال الظل يعني انتهى. فهذه الأفعال الأربعة اشترطوا لعملها عمل كان أن تكون مسبوقة بنفي أو شبه نفي. أربعة مع ثمانية 12، بقي فعل له شرط يخصه. يبقى زال وفتئ وبرح وانفك تستوي في أنها تحتاج إلى أن يسبقها نفي أو شبه نفي. من شبه النفي قلنا النهي، تقول لصاحبك لا يزل لسانك رطبا بذكر الله. لا يزل بلدي ناهية، ويزل مضارع مجزوم بلاء الناهية، ولسانك اسم يزل ورطبا خبر يزل. صاحي الشاعر يقول صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي يعني يا صاحبي، صاحي شمر يعني استعد وانهض، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت. أين اسم تزل؟ ضمير مستتر تقديره أنت، والذاكرة خبر تزل. قالوا أيضا من شبه النفي الدعاء. الدعاء كالذي دعا لصاحبته بقوله ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ولا زال منهلا بجرعائك القطر. جرعائك يعني المكان اللي انت فيه، والقطر يعني المطر. وأحسن ما كان يطلب العرب الغيث والقطر. الفعل الأخير هو داما. داما اشترط لها العرب أن تسبق بما المصدرية الظرفية. إذن ما التي تسبق داما ليست نافية. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما التي تسبق داما ليست نافية إنما هي ما المصدرية. ما المصدرية يعني تدخل على الفعل تجعله مصدرا. احنا عرفنا آن المصدرية فيه هناك ما المصدرية. يبقى أن الداخل على الفعل مصدرية وما الداخل على الفعل على داما الداخل على داما مصدرية. يبقى ما دمت يعني مدة دوامي. دوام دوام المصدر داما دوام. من أين جئنا بدوام؟ من ما مع داما. ومن أين جئنا بكلمة مدة؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. من أين جئنا بكلمة مدة؟ أن ما فيها معنى الظرف. فيها معنى إيه؟ يعني ظرف يعني وقت معين. تقول لصاحبك إيه؟ لا أمشي معك ما دمت قاطعا لرحمك. لا أمشي معك ما دمت مدخنا. بتقول يعني وكأنك تحثه على أن إيه؟ على أن يقلع عما هو فيه من سوء حتى تصاحبه وتمشي معه. إذن دام يشترط لها أن تسبق بإيه؟ بما المصدرية الظرفية. مصدرية يعني تجعل دام دوام، وظرفية يعني فيها معنى المدة، مدة معينة. يعني الكلام معها ايه؟ مؤقت بظرف معين بمدة معينة. هذه هي افعال هذا الباب. 13 فعلا، 8 تعمل بلا شرط، و4 تعمل بشرط ان تسبق بنفي او شبه نفي، وفعل يعمل بشرط ان يسبق بما المصدرية الظرفية هو داما. الله عز وجل يقول قل كونوا حجارة او حديدا. كونوا اين الفعل؟ كن يعني فعل ايه؟ امر. اذا فعل الامر عمل كما ان الماضي عمل، والمضارع عمل كما ان الماضي عمل. اذا ما يتصرف من هذه الافعال يعمل عمل الماضي. ما يتصرف، ما يتصرف يعني يعني المضارع والامر واسم الفاعل والمصدر. ما يتصرف من هذه الافعال يعمل عمل الفعل الماضي. السؤال هل كل افعال هذا الباب متصرفة؟ عندنا فعلان جامدان ليس وداما. داما الايه؟ المسبوقة بماء المصدرية الظرفية. يعني لا يقال ما يدوم. يعني ما يدوم يبقى خرجنا من ايه؟ من داما التي هي اخت كان. وتبقى ما معها نافية. ما يدوم الود إلا بالصلة مثلا، يعني ما يدوم الود إلا بالصلة، ما يدوم العلم إلا بالطلب والمذاكرة. ودم طيبا ليست من النواسخ، لأنها لم تسبق بإيه، وقلنا دائما الناسخة ملازمة للماضي. إذن أفعال هذا الباب من حيث التصرف والجمود على ثلاثة أنواع: نوع متصرف تصرفا تاما، يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهو تذكرون الثمانية التي تعمل بلا شرط، اطرحوا منها ليس، والباقي السبعة الباقية متصرفة تصرفا تاما. يعني السبعة الأولى التي تعمل بلا شرط متصرفة تصرفا تاما، والأربعة التي تعمل بشرط أن تسبق بنفي أو شبه نفي متصرفة تصرفا ناقصا. ما معنى تصرفا ناقصا؟ يعني يأتي منها الماضي والمضارع فقط ولا يأتي الأمر، ما زال وما يزال ولا يأتي الأمر. أما ليس ودام فجامدان، الفعل الذي لا يأتي منه إلا زمن واحد اسم فعل جامد، كأنه جمد على هذه الصيغة، لا تستطيع أن تشكل منه صيغة أخرى، واضح؟ وسموا المتصرف متصرفا لأنك تصرفت في زمنه وجئت بأكثر من صيغة. أمس ذاكرا لربك وأصبح نشيطا، قلنا هذه الأفعال كم فعل؟ 13 فعلا. هناك مسألة لابد أن تتنبهوا له، هذه الأفعال اسمها أفعال ناقصة ناسخة. عرفنا ناسخة، ناسخة يعني غيرت الحكم، دخلت على المبتدأ والخبر فأزالت حكمهما الأول، كما أن يأتي شرع ينسخ شرع قبله، أصل النسخ الإزالة في اللغة، يعني نسخت الشمس الظل يعني أزالته، فناسخة يعني غيرت حكم المبتدا والخبر. يسأل صاحبكم ويقول لم تغير حكم المبتدا، المبتدا ما زال مرفوعا، وغيرت رفعه، جددت له رفعا غير الرفع الذي كان له، وأعطته وظيفة غير الوظيفة التي كانت له، كان مرفوعا بالابتداء فأصبح مرفوعا لأنه اسم كان أو اسم أصبح إلى آخر. يبقى هذا الرفع غير الرفع، يعني الرفع في كان محمد صادقا غير الرفع في محمد صادق، ألم نقل يا أيها الكرام إن الاسم يرفع في سبعة مواضع؟ هل رفع الاسم وهو فاعل كرفعه وهو نائب فاعل، كرفعه وهو مبتدأ، كرفعه وهو خبر؟ طبعا كل موضع له وظيفة، له إيه؟ يعني الإعراب ده يبين وظيفة الكلمة. ولذلك هناك أحد علماء النحو وضع كتابا سماه بالنحو الوظيفي، يعني كأنك حينما تعطي الكلمة حقها من الإعراب كأنك وظفتها في هذه الجملة وظيفة تدل على المقصود منها. وظيفتها ايه في الجملة هذه؟ ما وظيفتها؟ واضح؟ يعني كما تدخل كده في ديوان الحكومة مثلا فتعرف ان هذا المدير وهذا السكرتير وهذا كذلك الجملة العربية حينما تقرأها تعرف وظيفة كل كلمة. الكلمة دي فاعل، الكلمة دي، هذه الكلمة مفعول، هذه الكلمة ظرف، تعرف وظائف كل كلمة. وظيفة يعني ما دورها، ما دورها في المعنى، يعني ايه الدور اللي ستؤديه. ومن هنا كان الاعراب إبانة عن الايه، عن المعنى. فوظيفة الكلمة المرفوعة ليست وظيفة واحد، الاسم المرفوع يعني، الاسم المرفوع له سبعة وظائف: فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، خبر، اسم كان، خبر إن، تابع لمرفوع. فهمتم؟ افهموا هذه الوظائف حتى توظفوا، توظفوا يعني تتحملون العلم فتفهمونه وتفهمونه. لأن كثيرا لا وظيفة له، وإن كان إيه، وإن كان على رأس ديوان حكومة ممكن ما يبقاش وظيفة. قلنا اسمها إيه هذه الأفعال؟ ناسخة، ناقصة. ما معنى ناقصة؟ طب ما هو الفعل التام بيحتاج إلى فاعل. أولا ما عكس النقصان؟ التمام. لكل شيء إذا ما تم نقصان. عكس النقصان إيه؟ التمام. الأفعال الناقصة معدودة أم غير معدودة؟ معدودة. كأن أكثر أفعال اللغة والأصل في أفعال اللغة التمام. التمام يعني إيه؟ يعني أن الفعل يتم معناه بمرفوعه، بمرفوعه سواء كان مرفوعه فاعل أو نائب فاعل. يبقى الفعل التام هو ما يتم معناه بمرفوعه. حضر الطلاب، تم المعنى. فهم الطلاب، قرأ الطلاب، صلى المسلمون، حج المسلمون، وهكذا جميع الأفعال التي ليست من باب أفعال ناقصة يتم المعنى معها بمرفوعها. أما حينما تأتي إلى هذه الأفعال وتقول كان الطلاب وتسكت، حضر الطلاب وسكت، فهمنا معنى كان الطلاب وسكت، لم تفهم معنى، فبقي المعنى ناقصا، لا يتم إلا بالمنصوب الخبر. وفي ظن لا يتم إلا بالمنصوبين. فمعنى نقصانها أنها لا يتم معناها بالمرفوع، وإنما تحتاج إلى منصوب هو الخبر. طيب، ما رأيكم في قول الله تبارك وتعالى: ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات، وتم المعنى والحمد لله. إذن هذه الأفعال استثني منها ليس وزال وفاتئ، والباقي قد يأتي تاما. يأتي تاما يبقى خرج من هذا الباب، خرج ايه من هذا الباب. فكانت تامة بمعنى حصل، كانت تامة بمعنى ايه، حصل او وجد. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، جملة الشرط تمت بكان وذو، يبقى كان هذه تامة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون تم المعنى، تصبحون تم المعنى. اي احنا قلنا كان التام بمعنى حصل او وجد. طيب امسى التام بمعنى ايه؟ بمعنى دخل في المساء. طبعا امسى الناقصة، لو قلت مثلا امسى محمد فاهما، وصفنا محمد بالفهم وقت المساء. اما معنى التسبيح الذي دعينا اليه في الآية الكريمة، معناه سبحوا حينما تدخلون في المساء. تدخلون في المساء أصحاء، تدخلون في المساء مرضى، تدخلون في المساء مقيمين، تدخلون في المساء مسافرين. أنا لا أريد أن أصفكم بوصف معين، ما بقولش مثلا فسبحان الله حين تمسون أحياء أو أصحاء، لأن الله ندب إلى التسبيح على أي حال كنت وعلى أي وصف أنت فيه. فجاءت تمسون، فسبحان الله حين تمسون يعني تدخلون في المساء. إذن تم المعنى بإيه؟ لو قلت كده دخلنا في المساء. ولذلك وكذلك في الذكر أصبحنا، أصبحنا يعني دخلنا في الصبح. ما تقولش أصبحنا كذا، ما تصفش نفسك بصفة، لما مطلق أنك دخلت في الصباح. يعني مثلا لو أن لك صديقا او اخا او من تعرفه يعني، وكان في مرض يشرف على الموت، وبات الليلة وانت تنتظر انه سيموت مثلا، فتسأل في الصباح تقول هل اصبح فلان؟ هل اصبح يعني ايه؟ يعني هل دخل في الصبح؟ فيقولون لك أصبح. بعد فترة هل أضحى فلان؟ يقولون لك أضحى. هل ظل فلان؟ أنت يعني هل دخل في الوقت ده؟ وهو إيه؟ وهو حي يعني، على ما تسأل يعني. فالفعل التام هو الفعل الذي يكتفي بمرفوعه. مرفوع هذا الفعل التام التام. أعربه اسم، اسم كان، لا أعربه فاعل. أعربه إيه؟ يبقى ما دامت السماوات، يبقى السماوات فاعل دام. فسبحان الله حين تمسون، يبقى واو الجماعة فاعل. وكذلك في تصبحون، في قول الله عز إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، قرئ وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة، وخلي بالك تك هذه أصلها تكون، ويجوز حذف النون من يكون المجزوم، ولم أكو بغية ولم تكو شيئا، حذف جائز للتخفيف. وإن تكو حسنة، حينما تنصب حسنة بيبقى تكو ناقصة ولها ولها اسم، أين اسمها؟ ضمير مستتر، تقدروه هي. وإن تكو هي، هي إيه؟ الفعلة أو مثقال الذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو فعلتكم أو حسنتكم أو مثقال الذرة حسنة لضعف. طب وإن تكو حسنة، يبقى وإن تحصل حسنة، وإن توجد حسنة، وتكون إيه؟ كان تامة. طبعا كان هنا المضارع لأنها متصرفة، فأفعال هذا الباب ما عدا ليس وزال وفتئ يجوز أن تستعمل تامة، بمعنى أنها تكتفي بالمرفوع ويتم به الكلام، ويعرب المرفوع بعدها فاعلا. طبعا هناك مواضع صريحة ليس فيها إلا معنى النقصان، ومواضع صريحة ليس فيها إلا معنى التمام. وزال يعني أي ليس في اللغة العربية، اعلم أن لها اسم ولها خبر. أي زال بشرطها طبعا زال المسبوقة بإيه؟ بنفي أو شبه نفي. وأي فتئة وما دمنا تحدثنا عن فاتئ فكيف تفهمون قول الله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف. أليست تفتأ هذه من ضمن الأفعال الأربعة التي لا تعمل إلا بشرط أن تسبق بنفي أو شبه نفي؟ فأين النفي أو شبه النفي؟ نقدر. قالوا وأكثر ما يحذف النفي بعد القسم. وأصل الكلام وتالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما. يبقى تفتأ مضارع مرفوع وهو فعل ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت، وجملة تذكر يوسف، تذكر مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ويوسف مفعول به، وجملة تذكر يوسف في محل نصب خبر تفتأ. خبر إيه؟ تفتأ. نقرأ نص ابن أجرون في هذا الباب، قال في صفحة 75، والأول قدم للنواسخ في صفحة 74، قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواته. قال كان وأخواته جاء بالفعل فقط، وإن بالحرف فقط. جاء في ظن وقال إيه؟ ظننت وأخواته. لماذا؟ لماذا لم يقل ظن وأخواتها؟ ثم كان قال كنت وأخواته. طيب لماذا لم يأتي باسم كان فيها؟ يعني ما قالش كنت وأخواتها. ما هو يعني إما يقول كان وأخواتها بظن وأخواتها، إما يقول ظننت وأخواتها وكنت وأخواتها. مرة أخرى يعني عبارتك، يعني أنت يعني المعنى في رأسك والعبارة على لسانك تحتاج إلى ضبط. ما هو نفس الكلام اللي قال. نفس كلامهم برضه. لا، الباب اسمه باب ايه؟ نواسخ المبتدأ والخبر. فكان تدخل على المبتدأ والخبر، وان تدخل على المبتدأ والخبر، اما ظن فلا تدخل على المبتدأ والخبر الا بعد ان تستوفي الفاعل. كلام أخويكما فيه صحة، ولكن إيه الضبط بقى إيه؟ لأن ظن لا تدخل على المبتدأ والخبر إلا بعد أن تستوفي الفاعل، فجاءها بفاعل، فجاءها إيه بفاعل، وهو أسهل فاعل تأتي بإيه؟ بتاع المتكلم. ظننت وأخواته. طبعا في باب ظن لا يوجد مرفوع جديد، احنا نتكلم عن مرفوعات الأسماء، الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، وإذا دخل ناسخ على المبتدأ والخبر اسم كان وخبر إن، يبقى الكلام عن ظن لماذا جاء هنا ونحن نتكلم عن المرفوعات؟ وظن ليس معها مرفوع جديد، لأن المرفوع مع ظن فاعل، وقد تحدثنا عن الفاعل، يبقى ليستوفي الكلام على النواسخ. يعني ظن لم تذكر في هذا السياق إلا من باب تتمة النواسخ، إلا من باب إيه؟ تتمة النواسخ التي تنسخ المبتدأ والخبر. قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم. احذف همزة الشياطين، همزات الشياطين الذين يرسمون همزة تحت ألف الوصل أو فوق ألف الوصل. كان احد شيوخنا يقول هذه من همزات الشياطين، وفعلا يعني ومو الشياطين لهم همز ولهم ايه ولهم همزات حتى يقيعونك في الخطأ واللحن في اللغة الشريفة. اللغة العربية هي اللغة التي من بين اللغات نعتت بهذا النعت، اللغة الشريفة، فلما تأتي على الشريف وتنقصه نقص الشريف من الشيطان. نعم عندنا 10 أسماء مبدوءه بهمزه وصل، واي اسم غيرها في همزه وانت مطمئن كده اجعلها همزه قطع، احفظ 10 والباقي اي اسم غير 10 اللي هتحفظهم الان وبدا بهمزه ارسم لها همزه، ارسم لها راس عين صغيره. ايه 10؟ اسم وإفت واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة وابن وابنة وابن فيها لغتان ابن وابنم وابنم ابن وابنم وأيم وأيم في القسم. تقول ويم الله لأفعلن كذا، ويم فلا تنطق بالهمزة في الوصل. ما دام همزة الوصل التي جئنا بها حتى نتوصل إلى النطق بالساكن الذي بعدها، ما دام لا نرسم لها همزة، فلماذا سميت همزة همزة الوصل؟ لأنك تنطق بها في أول الكلام همزة، فتقول مثلا اسم اسم الله كريم، اسم الله العلي من الأسماء الحسنى. إيه تنطق في الأول إيه همزة، لكن لا ترسم همزة. أي اسم غير هذه 10 مبدوء بهمزة تبقى همزة إيه قاف. إسماعيل، إسحاق، إبراهيم، إدريس. أيم وأيم في القسم، يعني لو كلمة أيم في غير القسم ترسم لها إيه همزة، ما تقولش وأيم، تقول ويم الله. يمين بمعنى يمين الله. قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم، حذفتم رأس العين طيب ليس ما كتابك نسخة ايه وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. طبعا هو رتب ترتيب غير الترتيب الذي رتبناه، المهم يحفظ. ها احنا رتبنا ترتيب ايه يسهل لك المهمة. فظل وجهه مسودا، فظل وجهه مسودا. أين الاسم وأين الخبر؟ وجهه اسم ظل ومسودا خبر ظل. طيب هو الذي كان يبشر بالأنثى في الجاهلية، ونعوذ بالله من خلق أهل الجاهلية، الذي كان يبشر بالأنثى كان بيسود وجهه في النهار فقط، يعني صار مثلا الأنثى بشر بها في الليل. وطبعا بشر هنا القرآن الكريم جاء بها على سبيل التهكم، مثل فبشرهم بعذاب أليم. أصل البشرى تكون بالخير، وطبعا هو بالنسبة له هذا ليس خير. كان العرب يقول ايه؟ يقول والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، نصرها بكاء وبرها سرقة. ده الذي كان ايه يعني يغمهم من الأنثى. هل لو جاءته بالليل لا يسود وجهه؟ هو سوداد الوجه هنا كناية عن الغم. ترون الذين يتعلقون بالدنيا فتضيع آمالهم في البورصة ولا في الدولار ولا في مش عارفين، بتشوفوا بقى أي مغموم كده والهم. فظل وجهه مسود. هل بالنهار فقط؟ إذن قالوا في خمسة أفعال تأتي بمعنى صار، يعني قد تبقى على أصلها وقد تأتي بمعنى صار. صار فكانت هباء منبثا. كانت يعني صارت هباء. الشاعر لما مر على ديار محبوبته ووجد الناس رحلوا عنها وتركوها، قال أضحت خلاء. فأضحت خلاء، هي خلاء في الضحى فقط ولا صارت خلاء؟ صارت خلاء. تقول مثلا أمس الناس يتعاملون بالربا مثلا، يبقى أمس في المساء فقط، أو أصبح الناس يتعاملون بالربا، يبقى قد تأتي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى بمعنى صار. طبعا المعنى شيء والعمل شيء تاني، هو عملها واحد ما دامت ناقصة فالعمل واحد. زكى الله عملنا وعملكم آمين يا رب العالمين. العمل ايه؟ واحد، لكن المعنى بيختلف. فأصل أصبح في وضعها تفيد اتصاف الاسم بالخبر وقت الصباح. تفيد ايه؟ اتصاف الاسم بالخبر وقت الصباح. تقول أصبح المؤمن نشيطا بعد أن ذكر الله وتوضأ وصلى، أصبح إيه؟ نشيطا. وأصبح المنافق كسلان خبيث النفس، يتصف في وقت الصباح. أضحى العمال يجدون في العمل، يعني وقت الضحى. وهكذا. فالأصل أن تصف الاسم بالخبر وقت الصباح، وقت الضحى، وقت النهار، وقد تكون بمعنى صار، وقد تكون بمعنى ايه؟ صار. قال وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. وما تصرف منها عن المضارع والأمر إذا كان الفعل متصرف تصرفا تاما، أو المضارع في المتصرف الناقص، أو الماضي فقط فيما لا يتصرف. ما الذي لا يتصرف من بين هذه الأفعال؟ ليس ودام. ما الذي يتصرف تصرفا تاما؟ السبعة الأولى. قال كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وستقرؤون الشرح فتجدونه سهلا بعدما سمعتم. أي سؤال في بابي كان؟ أعطى فعل ينصب مفعولين، والمفعولان المنصوبان بأعطى ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فيتم الكلام بدونهما. وفي القرآن الكريم حذف مفعول أعطى مرة، وذكر المفعول الأول وحذف الثاني مرة، وذكر الثاني وحذف الأول مرة. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى. أعطى ده يا أيها الكرام الفعل الذي ينصب مفعولا ليس أصله مبتدأ ولا خبر. إذا حذفت المفعول وسعت المعنى، إذا حذفت المفعول إيه؟ وسعت المعنى. يعني لو قلت فهم الطلاب والحمد لله، يبقى فهموا ما شرح اليوم، فهموا الفقه وفهموا النحو. لكن لو أنا قلت فهم الطلاب النحو، يبقى لم أثبت فهمهم للفقه مثلا. فأما من أعطى، يعني الآية الكريمة، وبالمناسبة بقى الآية هذه فيها مقابلة كم بكم. الأصل كده أن يطابق شيء بشيء، أمات وأحيا، أعطى واتقى وصدق بالحسنى في مقابلها بخل، تقابل إيه؟ أعطى، واستغنى وكذب بالحسنى. فمقابلة أربعة بأربعة. فالمهم فأما من أعطى، يبقى حذف المفعولين، لم يقل مثلا إيه؟ أعطى الله حقه وأعطى الناس حقوقهم. طبعا أنت مأمور بإعطاء كل ذي حق حقه، الحقوق كلها مختصرة في حق الله وحق العباد. حق العباد بقى هات فيه تفصيل كما يعني يتسع لشعب الإيمان. أعطى والديه الإحسان، وأعطى جيرانه كذا، وأعطى أخاه إلى آخره. يبقى حذف المفعول هنا هو البلاغة. هو إيه البلاغة؟ في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما الذي ذكر من المفعولين الأول؟ يعطيك، لم يقل يعطيك كثرة في أتباعك، نصرا على أعدائك، الشفاعة العظمى يوم القيامة. فيبقى وسع العطاء أم لا؟ لكن المنصوص عليه الذي له هذا العطاء هو أنت يا محمد. يبقى ذكر المفعول الأول لأن ده المقصود بالعطاء، وحذف الثاني ليتسع العطاء فيعم كل خير في الدنيا والآخرة حتى يعطوا الجزية. حتى يعطوا الجزية يعطوا الجزية لمن؟ لا، الوقت فاعل يا ابني، الوقت فاعل، ربك الفاعل فيعطيك ربك. وأما من أعطى، الفاعل ضمير مصدر تقديره هو، تقديره هو. فأما من أعطى، لما نتكلم عن المفعولين بعد الفاعل، حتى يعطوا، هم هيدوا نفسهم، حتى يعطوا الجزية. أين المفعول الأول؟ مثلا حتى يعطوكم الجزية، حتى إيه؟ يعطوكم الجزية. يبقى ذكر المفعول الإيه؟ الثاني، وحذف الأول، وحذف إيه؟ لكن في ظن، لا تقل ظننت وتسكت، ولا ظننت محمدا وتسكت، وإنما لابد إيه؟ من ذكر المفعولين، لأن أصلهما مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر ركنان لا يستغنى عنهما ولا عن أحدهما إلا إذا قام عليه دليل. يعني لو فرض مثلا أنا أسألك، هل ظننت أخاك فاهما؟ تقول ظننت، وتحذف. تحذف لماذا؟ للدلالة عليه. هل ظننت محمدا فاهما؟ ما لك أن تقول ظننت محمدا وتسكت، لأن فاهما موجودة في الإيه؟ في السؤال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.